السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم أو ما زلنا بنتواصل في أحوال الناس يوم القيامة بتكون عاملة إزاي. بنقول إن المتنعمون في الدنيا بيندموا يوم القيامة. المتنعمين في الدنيا يعني اللي عندهم نعيم زيادة وتنعموا قوي قوي في الدنيا هيندموا يوم القيامة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال، حديث أبي ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. يعني إيه مكثرين؟ طيب نشوف كلمة مكثرين، علشان في ناس بتفهم يا جماعة الكلام غلط. هو كتر من ايه؟ كتر من المباحات. هو كتر من المباحات. يعني ايه؟ يعني عاش طول الوقت في مباح، من مباح لمباح لمباح لمباح. لا ده احنا نسافر نتفسح، لا ده احنا بعد الفسحة نسافر ما عرفش نعمل ايه. طيب هو مفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب؟ برضو علشان نبقى فاهمين ولا ننكر على الناس ما احل الله له. مفروض ان انا اتمتع بمالي طبعا، واتمتع بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالي في نطاق، في نطاق. يعني مثلا ايه فايدة السرير الذهب؟ مثلا انا بدي امثال. ايه فايدة الاكرة الذهب او الاكرة الفضة او الحمام الذهب او العمود الذهب، او ان انا اجيب سجادة ب200 300 400 500 الف؟ ايه الفايدة؟ يعني تخيلوا انا بدفع مبلغ كبير جدا في حاجة بدوس عليها، حاجة بدوس عليها، انتوا متخيلين؟ يبقى فيه مش متاع بقى، لا يعني الدنيا بصراحة اتفتحت عليكم. تمام؟ ليه؟ قالك الا من اعطاه الله خيرا فنفخ فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيها خيرا. يعني مفروض ان الانسان لما كل ما ربنا يوسع عليكي انت كمان توسعي من صدقاتك، من اعطائك، من انك تفكري اكتر في المسلمين. تفكري ان مثلا طب ما نعمل مستوصف، طب ما نعمل، لا التباهي ده هيدخل في نقطة او جزئية تانية اللي هي الكبر والعياذ بالله. لا ما بنتكلمش على التباهي خالص خالص. لكن مثلا هديكم مثال، انا عندي مثلا افرضي ان انا يا ستي ملياردير، تمام، وعندي عربية مثلا بمليون. معقول بالنسبة لان عندي مليون مليون، لما اجيب عربية بمليون معقول. لكن ايه لازمته مثلا يبقوا اربع عربيات وكل عربية اللي باتنين مليون واللي بتلاتة مليون واللي باربعة مليون؟ ليه ليه ليه انت هتعمل بيهم ايه؟ لو هم ليهم استخدام ماشي، لكن انت تقدر تفكهم بعشرين عربية وتستخدمهم فيما يرجي الله. انت تقدر تفكهم بعشرين عربية وتقدر تستخدم العشرين عربية دول. يعني تخيلي مثلا لو واحد عمل عربيات تجيب مرضى السرطان من بيوتهم. تعرفين ان في مرضى سرطان اهليهم ما بيجيلهمش علشان تكاليف المواصلات؟ انتوا عارفين دي؟ عارفين ان في مرضى ما يقدروش ينزلوا اساسا يتعالجوا، وان المستشفيات اللي في البلاد عندهم ما بتعالجش المرض بتاعهم عشان معهمش تكاليف المواصلات؟ يعني مثلا واحده كان عندها كبد، فقلت لها طب ما تروحي معهد الكبد اللي هو المجاني اللي في القصر العيني. قالت لي واجيب المواصلات منين يا حاج؟ يعني انتوا متخيلين؟ تمام. فيبقى اذا كل ما هتكتر يوما، كل ما هتكتر في الدنيا هتلاقي انه هيكون اقل في الاخره. مش ان الغنى حرام او الغنى وحش، بالعكس. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، مين تاني، في كان مجموعه صحابه كبيره جدا انا كنت جمعاهم، كانوا مليارديرات. لكن عثمان بن عفان عمل ايه؟ اشترى بير، اشترى بير للمسلمين. ادي عثمان بن عفان مرة تانية جهز جيش العسرة كله، مرة تالتة، وهكذا. يبقى اذا المال ده اما ان انا بستخدمه انه يدخلني الجنة، واما ان انا بستخدمه انه يدخلني النار. ابو جحيفة قال اكلت ثريدا، واكل فتة، السريد اللي هي الفتة يا جماعة، واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت عنده. التكريع يعني ملى بطنه قوي وراح يتكرع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا جحيفة إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. أكثر الناس بتجوع يوم القيامة هي أكثر الناس الشبعانه قوي. ليه؟ لان في واحد طول اليوم تفكيره، وللاسف ان النهارده بقت اغلب بيوتنا كده يا جماعه، طول اليوم تفكيره في ايه؟ ناكل ايه؟ طب اكل ايه؟ طب ناكل، طب اكل دي. هو بيفنن وقاعد يفنن طول اليوم. طب ده ان دل على شيء يدل على ايه يا جماعه؟ يدل على الفراغ. خدي بالك، هو ده بيدل على الفراغ، ان انت انك فاضي، انت كل همك ايه؟ تاكل ايه وتشرب ايه وتتفسح فين طيب فين الدين؟ يقول لك لا ما احنا الحمد لله بنصلي وبنصوم، احنا ما قصرناش. لا انت قصرت، لان طالما ان عندك نعمة زيادة فمفروض ان يبقى عندك جهد زيادة. بص يا جماعة، الدين مش مجرد عبادات بس، مش مجرد ان انا بصلي ولا بصوم ولا بطلع زكاة، لا، الدين حياة. حياة يعني ايه حياة؟ يعني لو انا مش بفكر في الدين ده في كل مراحل حياتي يبقى انا عندي تقصير. ازاي يبقى حياة؟ هقولك ازاي يبقى حياة. يعني النهاردة انا لما الاقي مثلا الرهوينجا اللي هم البوذيين بيعذبوه، الهندوس بيعذبوهم وبيطردوهم من البلد، انا النهاردة لو اقدر ان انا اساعد الناس دي لازم يبقى تفكيري ان انا اساعد الناس دي. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. يعني المفروض ان انا حياتي ما تبقاش كلها مغلقة في المطبخ مثلا او في البيت او في حياتي بس، لا، احنا امة، سواء الايغور في الصين، سواء الرهوينجا، سواء اي حاجة. طب انا مش هعرف اوصل لهم، طيب خلاص يبقى نبتدي اشوف اللي حواليا. احنا دلوقتي مصر النهاردة بتمر مثلا كمصر بتمر بضائقة، يعني الناس بقت تحت خط الفقر خلاص. فالنهاردة بدل ما انا هجيب حاجة مثلا ب 200 الف مثلا، لا، هخليها ب 50 ولا ب 60 الف، والباقي هعمل بيه حاجة تنفع المسلمين. يبقى هنا انا همي، انا حياتي، قل ان صلاتي نسكي محياي مماتي لله رب العالمين، بذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني لازم الواحد يستشعر بالامور اللي حواليه، مش الفقر بس، الفقر، الجهل. مين فكر مثلا ان هو يلم 2-3 من الحي ما بيعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا وعلمهم القراءة والكتابة؟ 2-3 من الحي ونعلمهم القرآن، 2-3 من الحي ونحفظهم القرآن، لازم يبقى دايما تفكيرك انا هقدم ايه النهارده للاسلام، النهارده انا اضفت ايه. لازم يبقى عندي اضافه، لان احنا مفروض ان انت يوم القيامه ما تبقيش مثقله بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء، قال لك والغنى والثراء لا يستطيع ان يتجاوزوا في يوم القيامه العقبات والاهوال. انت عشت باهوائك، مش هتتعذب بس مش هتعدي. قد يكون انا ما عملتش حاجه غلط، انا في المباح اهو، انت تزودتي قوي بالمباح، طب فين الحسنات؟ ما هو ما فيش، الصندوق فاضي. ام الدرداء بقى بتقول: قلت لابي الدرداء: ما لك لا تطلب كما يطلب فلان. يعني فلان ده بياخذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيفتح البيت المال ويروح الناس يطلبوا الحاجات اللي هم عايزينهم على مدار السنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يديهم. فكان ابو الدرداء ياخد اقل القليل ويرجع. فام الدرداء بتساله: طب ما خدتش ليه زي فلان؟ ما فلان واخد زيه وزيك واكتر. قال لها: اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان امامكم عقبه كؤود لا يجاوزها المثقلون او المثقلون. لما انت تبقي تقيله من كتر الطيبات اللي انت عايشه فيها، من كتر التنعم، اي حاجه نفسي فيها بجيبها. او كلما اشتهيتم اشتريتم. عمر بن الخطاب وهو ماشي، وعلى فكره عمر من اثرياء قريش عشان بس تبقوا عارفين، من كبار تجار قريش ومن أثرياء قريش. فوجد رجل في يده ورق، فقال: ما هذا؟ فقال: اشتهيت اللحم فاشتريته. مش بيسأله طبعا كفضول أو كتطفل، لكن بيقول له: انت شايل ايه؟ عارفة ما تقابلي حد ايه مالك شايلة ايه او معاكي ايه؟ قال: اشتهيت اللحم فاشتريته، كان نفسي في لحم، نزلت اشتريت. عمر استغرب جدا، قال: او تشترون ما تشتهون؟ يعني وانت اي حاجه كده نفسك فيها تقوم رايح شاريها على طول؟ ده ممكن ناس لسنا ولا عافيه، ممكن الواحد يحلم مثلا بنفسي في كاس يفضل حاططها في دماغه ان شاء الله الساعه 2 3 4 الفجر، يحطها في دماغه ولازم يجيبها او لازم يعملها. لازم الانسان يخفف شويه، يخف. تاني واحد للأسف هيتفضح يوم القيامة: الغادر، الغدار. يعني ايه غدار؟ يعني كل ما يوعد ما يوفيش، كل ما يوعد ما يوفيش، وهو بيبقى ناوي ما يوفيش. أو لما تستأمنيه على حاجة غير أمين يطلعها، زي تقول لك ما يتبلش في لسانها فولة. هي لما يتبلش في لسانها فولة دي هتيجي يوم القيامة بقى، وفي لواء، اللواء ده اللي هو راية كبيرة، عارفين الجيش وهو طالع ما بيبقى شايل راية كده كبيرة قوي، تمام؟ الراية دي هتبقى ملاصقة فيه، هتبقى ملاصقة في المؤخرة عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند إسته، الإست اللي هو المؤخرة، يوم القيامة. وكلما كانت الغدرة كبيرة كلما ارتفعت الراية. طب الراية دي مكتوب عليها ايه؟ فلان ابن فلان غدر بكذا، تمام؟ فلان ابن فلان غدر بكذا. تخيل الغدار ده او الغادر ده اللي قاعد يواعد وما يوفيش، واللي كل ما تستأمنيه على حاجة يمكر بيكي. تخيلي هو لو انت جيتي واجهتيه قدام اي حد هينكر طبعا. تخيلي بقى الفضيحة بتبقى على الملأ، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش هيلاقي رايه ملاصقه بمؤخرته مطرح ما يمشي ماشيه وراه فلان غدر في كذا وكذا وكذا. الغدار اهو، عارفين الغدار اهو، هو الغدار اهو. برضو برضو الحرامي اللي بيسرق من شغله او من حاجة عامة لا تحل له، تمام، اللي هو انه ياخد حاجة يخبيها من الشغل او من الاموال العامة للمسلمين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة، يعني يقف يحرس الصدقة، فجم قال لهم ايه، رجع بسرتين، قال لهم لا دي جي هدية ودي لبيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. يبقى النهاردة أنا لما أشتغل في شغل ما أقولش ده بتاعي وده بتاعكم، لأن ده ما جالكش غير عن طريق إنك بتشتغل في المكان ده. والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة. ده صوت البعير يا جماعة، الرغاء ده اللي هو صوت الجمل، البعير اللي هو الجمل، أو بقرة لها خوار صوت البقرة، أو شاهن تيعر، تيعر اللي هو التعير اللي هو صوت الشاه اللي هو مأمأة الشاه اللي احنا بنقول عليه ده اللي هو اليعار، تمام. طيب يبقى اذا الهدية اللي تجيلك عن طريق الصداقة، تمام ماشي، الهدية اللي تجيلك عن طريق القرابة ماشي، الهدية اللي تجيلك عشان انت عندك حسن خلق ماشي، لكن الهدية اللي تجيلك عشان خاطر شغلك لا مش ماشي. يبقى لا تقبل، تمام. يبقى اللي يجيلك عن طريق شغلك لا تقبليه، لا تقبليه. طب ليه؟ خدي بالك، لأن النفس تضعف. النهاردة أنا جيت أخد منك زكاة، العامل على الزكاة ده خدي بالك اللي هو بيلم الزكاة من الناس، النهاردة أنا جيت أخد منك قسط يا ستي، لقيتك رحت مدياني إيه حاجة كده مع القسط، تاني قسط اتأخرتي، انت خلاص قفلتي بقي، انا ما اقدرش افتح بقي بقى خلاص، ما انت يعني خلاص اديتيني، تاني قسط اتأخرتي خلاص برضه مش مشكلة، طيب تالت قسط اتأخرتي تاني يا ستي مش مشكلة، ما انت كل مرة بتديني. يبقى اذا الشيء اللي انا بديهولك ده على شغلك هو هيخلي عندك شيء من عدم إيه، انا كسرت عينك زي ما بيقولوا، هيخلي عندك ما عندكيش انضباط، مش هتقدري تبقي منضبطه كعادتك معايا. ليه؟ لاني خلاص انا اديتك، فبالتالي لما اطلب منك حاجه، لما اتاخر، لما يحصل اي حاجة، لن تستطيع انك تقولي لا مثلا دي تأخرت او لا دي كذا. عارفين زي ايه؟ زي اللي بيدي الممرض في العيادة، وانت داخلة العيادة تقومي مدية الممرض مبلغ. تاني مرة ما تيجي تحجزي، ها؟ أول واحدة ليه؟ عشان انت بتدي. يبقى إذا ده هيفسد العامل وفساد للمعطي، وفساد للمعطي. مين تاني؟ غاصب الأرض. كل دول يا جماعة بنتكلم عليهم إنهم يوم القيامة هيكونوا يعني هيقام عليهم العقوبة بتاعتهم يوم القيامة. غاصب الأرض هيخسف بيه الأرض يوم القيامة، يعني يوم القيامة تتفتح الأرض وينزل تحت يطلع تاني تتفتح. طب غصب الأرض ده إيه؟ الغصب الأرض ده يا جماعة في حاجة عندنا في البلد يقول لك اسمها ربط الشجر. يعني إيه ربط الشجر؟ أنا بيني وبين جاري طبعا، لأن الجدار اللي بيبقى طوب غالي جدا، فبنعمل شجر يعني بنزرع. فمعروف إن مثلا آخر الشجر ده أرضي، أو أول الشجر ده أرض جوزي. يعمل ايه؟ يقوم ربطه وربطه جامد في بعضه وجايبه في اتجاه ارضه. الشجر بعد كام شهر بيمشي. يعني ايه بيمشي؟ بيتحرك. يعني انت رابطه شجره وربطها بالارض تانياها، انتوا متخيلين؟ انا رابطه شجره وتانياها، الشجرة دي بتمشي مثلا نقول يعني احنا بعد 10 سنين لقينا في فرق مترين في الارض. دي حصلت فعلا يا جماعة بين ارضنا وارض جيراننا. ربطوا الشجر، دي حاجة معروفة جدا عند الفلاحين، ربطوا الشجر، الشجر مشي فرقت معانا مترين. بصي ممكن تقولي ايه يعني متر ولا مترين او متر ونص تقريبا، مش فاكرة ايه يعني متر ولا مترين. لا معلش، احنا بنتكلم في ارض المتر بتاعها بالشيء الفلاني. فطبعا يعني احنا مستغربين جدا، الارض دي متقاس وبالسنتي مشت. طب هنعمل ايه؟ ولا حاجه خلاص، مش هو خدها هياخد ويتخسف بيه الى 7 ارضين يوم القيامه. تتفتح الارض يقع تحت ويطلع. اللي بياخد اي شيء من ارض جاره، اللي بياخد يستولى على شقه، يستولى على ارض، يعني يقول لك ايه بلاطه كده مش هتفرق. لا هتفرق، لا هتفرق. يقوم مفروض ان بين الاراضي في البنى بيبقى في مسافه معينه متعارف عليها، يقوم مرجع الجدار بتاعه لورا شوية عشان ياخد حتة من ايه؟ من الارض بتاعت اللي جنبه في البنى. كل الكلام ده يوم القيامة هيتحاسب عليه. ده الذرة يا جماعة هنتحاسب عليه. الحديث اللي جاي ده هيعجبكم قوي، وهو ذو الوجهين. يعني ايه يا جماعة ذو الوجهين؟ اللي هو المتلون، او بمعنى اشيك الدبلوماسي. مين هو الدبلوماسي؟ اللي هو بيحب يراضي كل الناس، يحب يراضي كل الاطراف. طب ايه المشكلة؟ لا ما انت ما تراضيش كل الاطراف على حساب الدين، او على حساب غيبة، او على حساب نميمة. يعني مثلا مع المسلمين، مع المتدينين يقول لك لا الا كريسماس، لا لا لا لا، ولا كلام فاضي. لكن في الشغل بيحتفل عادي خالص، وسنه جديده وعايزين بقى نهني بعض بالسنه الجديده تمام. انا مش عارفه والله عبير بتقولي الابنيه اللي بتتعمل في مصر، الابنيه مفروض ان انت تراعي فيها المسافات يا عبير. انا قصدي ايه؟ لو انا اعتديت على المسافه بتاعت جاري يبقى انا كده مغتصبة. فهماني؟ اه طبعا بغير حق طبعا. آه بص يا ميرفت، مفيش حاجة اسمها أملاك الدولة شرعا، مفيش حاجة اسمها أملاك الدولة. يعني ايه يا جماعة؟ في حاجة اسمها من أحيا أرضا فهي له. بص يا عبير، احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة، بص احنا بنتكلم على الأملاك الشخصية، ماليش دعوة بقى لا بالأوقاف ولا بأرض الدولة ولا ماليش دعوة أنا بالكلام ده. احنا بنتكلم دلوقتي على الملك الشخصي. أنا دلوقتي ببني، أنا مفروض لو عندي 1000 متر مصرح لي إن أبني في حدود 650 متر فقط، تمام؟ وبقية ال1000 متر لازم يبقى مساحات حوالين العمارة أو المكان اللي أنا ببنيه. على فكرة الأرقام دي كده بالظبط، من ال1000 متر انت بتعملي في 660 متر. طيب انا دلوقتي اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 360 متر ما ينفعش ابني فيهم. خلاص انا التزمت، بس ال 360 متر دول ايه؟ بتوعي انا. خدي بالك 360 متر داير ما يدور، فهتلاقيها من كل واجهة مثلا حوالي 5 امتار 6 امتار كده، تمام؟ اللي جنبي جه يبني راح هو متعدي على المساحة بتاعتي انا، يعني هو خد من ارضي. ما هو عشان يتوسع في بناه لازم يجي عليا انا، فمفروض انا بيني وبينه 4 متر، لازم يبقى بين كل عمارة والتانية 4 متر. هو بنى في ارضي، انتوا متخيلين؟ يعني انا سبت مساحات داير ما يدور حوالين العمارة بتاعتي، يقوم واحد يبني واخد المساحات اللي انا سايباها. طب ما انا سايبها ده من ارض انا، يبقى هو كده اغتصب من ارضي، لان هو بنى على ارضي. المساحات دي مش مساحات، مش ملك حد، فلازم اللي يبني يلتزم بالمساحة بتاعته بس. اللي يبني يلتزم بالمساحة بتاعته، ما يحاولش يجور على العمارات اللي حواليه ويبني فيها ويقول لك خير وبركة ما احنا هنوسع، تمام؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. نفس الحكاية، انا زي ما هي بتقول مثلا سرقت أوضة من الجار، طب ما هو لا يجوز الا ان انا اشتريها او ان انا من الاول اكون واخدها كده. لكن تخيلي واحد راح موسع على عنده وواخد من جاره أوضة، ما هي دي سرقة طبعا، ما هي هو اغتصب كده، اغتصب ما ليس من حقه. طيب نرجع لذو الوجهين تاني ونقول إن ذو الوجهين ده يا جماعة، عارفة اللي هو بنقول إيه على كل لون؟ اللي بيحتفلوا بالكريسماس بيهنيهم بالكريسماس، اللي ما بيحتفلوش بالكريسماس ما بيهنيهمش بالكريسماس، وبيتعامل معاهم دينيا. تلاقيه مع بتوع الدين ما شاء الله يبعت خطب ويبعت صور دينية ويبعت أحاديث، بتوع الخروج والفسح يبقى هو ده تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يبقى ذو الوجهين ده بيجي عند أهل الدين ويلبس الوش الديني، ويجي عند أهل الدنيا ويلبس وش الدنيا، وممكن يلبس وش تاني مع أهله هو شخصيا، وهكذا. فده والعياذ بالله شر الناس يوم القيامة، شر الناس يوم القيامة. وهيبقى طبعا كل الناس يوم القيامة عارفين ان ده هو ذو الوجهين. مين تاني هيبقى تعبان قوي في اليوم اللي مقداره 50,000 سنة؟ الذي يسأل وله ما يغنيه. اللي بيشحت يا جماعة، شحاتين، الشحات اللي بيشحت وهو مش محتاج الشحاتة اللي هو بيشحتها، يعني هو بيشحت وهو نسأل الله السلامة والعافية عنده اللي يكفيه واللي يغنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يوم القيامة هيجي وشه مليان خدوش وخموش وكدوح. يعني ايه الكلام ده؟ الخدش اللي هو اما تمسكي جلدك كده ويجي فيه ها بقشرة او بحاجة خشنة او بخشبة وتقومي عارفة كحتة جلدك، ده اسمه خدش. الخمش اللي هو بالضوافر، الضافر لما يجي عارفة لما يجي قط كده ويخربشك ده اسمه خمش، اللي بيحرق قوي ده. والكتح اللي هو العض، كأن حد عض وكل جلده. يبقى اللي بيسأل الناس وهو عنده اللي يكفيه هيجي يوم القيامة عنده خدش وخمش وكتح. من ايه؟ هو هيقعد يقطع في وشه نسأل الله السلامة والعافية، ويقطع من وشه من كتر ما هو كان ما عندوش حياء. ما هو بيسأل الناس وهو عنده ما يكفيه. مين تاني؟ الذي يدفل في اتجاه القبلة. من تفل تجاه القبلة، التفل اللي هو النفي يا جماعة، يعني انك تنفي او تتفي عارفة اللي هو النخامة وتقومي ايه تفة ناحية القبلة. تفة مش ان انت تبقي بصة للقبلة، لا ان انت تتفي في اتجاه القبلة. يعني واحد واقف يصلي ويقوم تافف قدامه، تمام؟ اللي يعمل كده جاء تفله بين عينيه. ليه؟ لان اتجاه القبلة ده احنا بنتجه لنقف بين يد الله، فده موقف تعظيم. والنخامة النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفنها، يعني المفروض ان اللي يتنخم يدفنها، لو طبعا في رمل يقوم برجله كده في الرمل ويقوم دفنها، تمام؟ لا انا قلت اللي بيتف في اتجاه القبلة ملوش، مش منديل المنديل تف في اي اتجاه، ما انتش في المنديل، لا ده بيتنخم ويقوم تافف في اتجاه القبلة. خدوا بالكم من الحتة دي، عشان في ناس تقولك لما تيجي تفي تدوري على القبلة. لا، المنهي عنه يا جماعة ان انت تتنخمي وتقومي في اتجاه القبلة وتقومي تف. وخدوا بالكم كمان ده وهو بيصلي، يعني كان ممكن الاعراب وهم بيصلوا يتنخموا ويتفوا في القبلة. لا، انت واقف بين ايدين ربنا، ما تتفش في القبلة ابدا في اتجاه القبلة وانت واقف بين ايدين ربنا. بيتف قدامه، خدوا بالكم، بيتنخم وبيتف في المسجد، بيتنخم وبيتف في المسجد. فالنبي نهاهم عن ذلك، النبي نهاهم عن النخامة في اتجاه القبلة او النخامة في المسجد. طب يعمل ايه؟ زي ما بنقول ان شاء الله حتى في ثوبه يدفنها، تبقى تحت رجله ويدفنها في التراب، بس ما تبقاش في اتجاه القبلة او في المسجد وهو بيصلي. اللي جاية دي بقى يا جماعة كترت قوي قوي قوي قوي الايام دي. من تحلم بحلم لم يشاهده. اعرف ناس طول اليوم او كل يوم يصحى يقول لك ده انا بقى شفت رسول جه قال لي كذا، ده انا شفت ابوك وجي قال لي كذا، ده انا شفت امي قال. يعني هو بقى ايه ابو كرامة؟ يعني هو عنده بقى كرامات وبقت الشيخة بهية، فخلاص بقى كل يوم بقى بتشوف لها رؤية، وكل يوم بيجي لها بقى الوحي. اولا الرؤية من الله سبحانه وتعالى، والرؤية يا جماعة بتكون لقطة، يعني حاجة قصيرة. رأيت يا رسول الله وكأن حبلا ينزل من السماء وأنا أمسك بيه، خلاص كده الرؤية انتهت. ما بيبقاش بقى فيها مواصلات ولا إن إحنا مشينا وطلعنا ونزلنا، ما بيبقاش فيها القصص الطويلة اللي الناس بتقعد تحكيها دي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وده الأساس، إن الرؤية دي يا إما بشارة يا إما نظارة، يعني مش حياتك بتتوقف عليها، يا إما ربنا بيبشرك بحاجة يا إما ربنا سبحانه وتعالى بينذرك من حاجة. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيخبر بيه الصحابة. من رأى منكم رؤيا يقول له كذا، يقول له طب فسرتها بإيه؟ يقول له فسرتها مثلا بأنه الجين، يقول نعم، اللي هو لقى حبل نازل من السماء قال هي العروة الوثقى. خلاص القصة انتهت بقى، ما مشيش بقى في الشارع انا شفت انا ماسك في العروة الوثقى، ده انا ربنا نزل لي حبل من السماء ونزلت في العروة الوسطى، ده انا تمام. طيب اللي يكذب بقى، اللي يكذب، ما هي رام اللي صوت الاسم الواصل لي رام. طيب رام بتقول رؤية الأموات، طب ما ممكن نشوف أموات ويدونا وصايا، ما هو ماشي في الآخر، في الآخر دي نظارة ولا بشارة؟ الرؤية دي حاجة بتخصك أنت، يا إما بتشوفي بشارة يعني ربنا بيبشرك إن في دعاء هيستجاب، إن في خير هيحصل لك، إن في عمل قبل منك، يا إما نظارة أنت مقصرة، أنت مش ماشية على السنة، خدي بالك، انذرت، فهي دي الرؤية بس خلاص. مش وحي يعني ان انت بقى خطواتك تعملي فيها ايه، لا، يا اما بشارة او نظارة، تمام. طيب في ناس بقى بتحب تعمل نفسها ايه، ان هي بتشوف رؤى على طول، طول ما هي ماشية تقول لك ده انا، يا لدرجة ان واحدة مرة اول مرة كانت تقابلني، يا خبر ابيض انت فلانة، ده انا شفتك امبارح في الرؤية. ايوه وبعدين عملنا ايه؟ لقيتك زي ما انت جايه كده، جايه هو انت بالظبط شفتك في الرؤيا. ايوه يا حبيبتي وبعدين؟ كانت متخيله بقى ان انا، لا يا خبر ابيض، معقوله انا طلعت في الصوره؟ الحمد لله، لا مش معقول، ده انا طلعت في الصوره، يا سلام. ففي ناس يا جماعه عندها، نسال الله السلامه والعافيه، كذب في هذا الامر. انا ليه بقول عليه كذب؟ لان هي كل ما حد يدخل كانت تقول له الكلمتين دول، يا ده انا شفتك امبارح في الرؤيا. يا حبيبتي يا الرؤيا كانت امبارح لمين يعني شفتي مين حضرتك؟ شفتينا كلنا يعني؟ ولا اي حد يقول بقى اي حاجه قدامها تقول يا خبر ابيض امبارح بقى في الرؤيا شفت اللي انت بتقوله ده بالظبط. وبعدين بقى الست دي بقى ايه، كل ما قابلها لقيت عندها يعني اسهال احلام، يعني كل يوم بتشوف 200 300 حلم، وكل ما حد يقول لها حاجه تقول له ده انا شفته امبارح، ده انا شفته امبارح. طب ده عقوبته ايه بقى؟ تخيلي بقى ان ده له عقوبه، وفي صحيح البخاري كمان، من تحلم بحلم لم يره، من تحلم بحلم لم يره، يعني هو يقول انا حلمت وهو ما حلمش ولا حاجه، كلف او كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. طب ايه العقوبة في كده؟ الموضوع ده انا قعدت ادور عليه كتير جدا. بصي، لو انت جبتي، عارفين لما تيجي تلضمي الفتلة في الابرة، جربي كده تدخلي الفتلة في الابرة وما تدخلش، تقعدي تجربي تجربي تجربي تجربي وتفشلي، بتوصلي لحالة من الغضب سبحان الله، وحالة من بتبقي متضايقة جدا ومنفعلة جدا وغضبانة جدا. هو نفس القصة كده بالظبط، هيجيب له شعرتين ضعاف جدا، شعرتين رقيقين جدا، ويقول له زي ما انت كدبت في الدنيا اربط بقى الشعر ده ببعضه. فيقعد تخيلوا 50,000 سنة بيحاول يربط شعرتين ومش عارف يربطها. طب ايه علاقة انه يربط شعرتين بانه بيكذب في الرؤية؟ ايه العلاقة؟ طيب التعذيب هنا ان هو ادعى على الله ان ربنا اداله من الوحي، هو ادعى على ربنا ان احنا عارفين ان الرؤية جزء من النبوة، فهو ادعى على ربنا ان ربنا اداله جزء من النبوة، وهذا لم يحدث. طيب زي ما انت حاولت تدعي بشيء لم يحدث، هتقعد 50,000 سنة تحاول تربط بين حاجتين ما بينفعش يتربط بينهم. الجزاء من جنس العمل. ومن استمع إلى حديث قوم، أيوة هو ده بالظبط يا رام. رام جابت الموضوع، بتقولي ان ممكن الواحد مثلا يبقى عايز يقول لحد رسالة، فاقول له ده انا امبارح شفت كذا، ده انا امبارح بقى ماما جت وقالت لي، او مثلا شفت لك رؤية ان انت بتتعذب، خد بالك بقى ده انت شكلك بتتعذب في كذا. لان هو ده عين الحديث، تحلم بحلم لم يره. ومع ان ممكن الموضوع ده يجيب نتيجة، لانه هو كذب على الله سبحانه وتعالى، ان هذا من الكذب على الله. طيب ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه. طب دلوقتي انا شايفة اتنين بيتوشوشوا او قاعدين بيكلموا مع بعض، رحت قعدت معاهم، وعلى فكرة دي بتحصل كتير جدا، رحت قعدت معاهم سكتوا وراحوا ناقلين مكانهم، واحدة قامت والتانية راحت قايمة وراها، وابتدوا يدردشوا مع بعض تاني. المرة دي بقى ما رحتش وراهم، المرة دي قعدت قريبة منهم، وايه عايز اعرف بيقولوا ايه. وفي الحقيقة ان دي من الفضول المحرم، يعني من الفضول المحرم، ان لما تلاقي اتنين بيتوشوشوا مع بعض او بيتكلموا مع بعض تقومي هتتجنني وتعرفي بيقولوا ايه. لا وبعدين ممكن بقى ايه يعني النوعية بقى الجديدة تقلب بقى تقوم مبوزة ومش طايقاهم. ما انتوا قاعدين تتوشوشوا ولا كأن في حد قاعد، يا ستي ما هم حرين. طيب اللي يعمل كده، اللي يحاول يعرف ويعسس ويتصنط عشان يعرف الناس دي بتتكلم في ايه، ده هيحصل له ايه؟ يصب الأنك في اذنه يوم القيامة. الأنك اللي هو الرصاص السائل. بصوا الجزاء من جنس العمل، زي ما انت اتصنطت على حاجة مش من حقك انك تتصنط عليها، نفس الودن اللي انت سمعت بيها دي هي نفسها الودن اللي انت هتتعذب بيها. سبحان الله، هتلاقوا دايما الجزاء من جنس العمل. بصي لو سألت يا ريت، لان ممكن هي فضولية بس مش خبيثة زي اللي بتتصنط. يعني اللي هتقولك انتوا كنتوا بتقولوا ايه، هقولها لا ما فيش، كنا بنتكلم كده في احوال، خلاص ممكن اقفل عليه. لكن التانية دي هي مش بتسأل، هي حط نفسها في النص وخلاص. لا لو هم صوتهم وصلني خلاص بحاول ان انا انشغل عنهم، لكن صوتهم وصلني انا سمعتهم، وانا اعمل لهم ايه بقى؟ دي مشكلتهم. يا فريدي دلوقتي الجيران، واحنا طبعا ما شاء الله البنا عندنا جميل جدا وعزل الصوت قوي، بيتخانقوا مين يا بنتي؟ ده انت لو بتك ده انا اتكلم الجيران كلها تعرف انا بقول ايه. فبتكلم عادي، الجيران سمع، طب خلاص هما ذنبهم ايه بقى؟ انا اللي صوتي عالي. لكن انا بتكلم على اللي بيتجسس، يعني الاتنين قاعدين يتكلموا وهو بيحط نفسه وسطهم عايز يسمع بيقولوا ايه، او بيقعد قريب منهم ويرمي ودنه. هنا خدوا بالكم العمد بقى، ان انا برمي ودني عشان عايز اعرف بيقولوا ايه، ولو لقطت كده كام كلمة، ها، ولو لقطت كام كلمة اقوم باني عليهم القصة. يعني خدوا بالكم ما شاء الله برضو الخيال بيتدخل. يعني انا لقطت هي بتقول مثلا جوزي، والتانية بتقول لها ما يهمكيش ولا كأنك شايف، اه دي بقى جوزها بيخونها، والتانية بتقول يعني هي خلاص الحمد لله خدت كلمة من هنا وكلمة من هنا ورتبت عليهم قصة في دماغها. ده يا جماعة مش حال الأتقياء، هذا ليس حال الأتقياء. حال الأتقياء بقى، حال الأتقياء بقى يعني إيه، نتفائل بقى شوية. في صنف من عباد الله سبحانه وتعالى لا يفزعون ولا يحزنون. مين دول؟ أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم. فربنا بيأمنهم في اليوم ده، أول ما يبعث من القبر الملائكة تستقبله وتهديه وتطمن قلبه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ها؟ يبقى هم من أول ما يطلعوا، أول ما تيجي النفخ في الصور الثالث ويبعثوا من القبر، الملائكة مستنياهم تطمنهم، وربنا سبحانه وتعالى هينادي أولياءه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يبقى إذن كلما كان العبد بيتقي الله مستسلم لله سبحانه وتعالى، كلما كان يوم القيامة بالنسبة له هين، هين عليه. فربنا سبحانه وتعالى هيطمنه، والملائكة مستنياه علشان هي كمان تطمنه. طب ايه السر في الامن ده؟ يعني ليه هم امنين؟ ليه؟ لان هم كانوا في الدنيا خائفين، هم في الدنيا كانوا خائفين، فاقاموا الليل اظمعوا النهار، كانوا مستعدين، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي. إيه هو الأمن يا جماعة؟ اللي هو إحنا متفائلين هندخل الجنة يا جماعة، ما تقلقوش، غفور رحيم يا جماعة، هيغفر لنا، عملت ذنب ما فيهاش حاجة، أقول استغفر الله والدنيا سهلة. الكلام ده يا جماعة مش صح، مش صح بنسبة، هذا الكلام غير صحيح بنسبة. يعني إيه؟ يعني مفروض إن الإنسان يجمع بين الخوف والأمن. ما تبقيش آمن أوي تقولك بابا والله يعني بابا ما شاء الله لما مات كانت جنازته رهيبة رائعة في الجنة يا بابا، في الجنة يا ماما، في الجنة يا تيتا، في الجنة يا تيزا، في الجنة في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ هو مفيش حساب؟ هي هو عذاب القبر لمين امال؟ للكفار بس؟ لا، المسلمين برضو ليهم عذاب قبر. الانسان لازم يخاف، لازم يبقى عندك خوف، ما تخليش الرجاء يتغلب عليكي ان هعدي هعدي، لا ممكن ما تعديش. ربنا بيقول لك اهو، ان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع فيها يا باجي، وان امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع فيها يا باجي. يعني انت مطمنه قوي كده ليه؟ وتقول لك الحمد لله الدنيا سهله، يعني اعملي ذنوب ذنوب ذنوب وبعدين اساتيك اساتيك اساتيك هتغفر الذنوب دي كلها، استغفر الله العظيم خلاص استيك. لا يا حبيبتي مش استيك، انت اساسا لما بتعملي ذنب مفروض ان انت تتوبي، ما تبقيش مالية ايدك ان التوبة قبلت. لا، ما هي ممكن ما تقبلش، يمكن انت ما تبتيش كما ينبغي لهذا الذنب العظيم، تبقي قلقانة وجلة وجلة. يعني ايه وجلة؟ وجلة ان قد لا يقبل العمل. ما تقوليش ده سوء ظن، لا ده مش سوء ظن، ده عدم امان من ناحيتي انا. يعني النهاردة انا بصلي تلات ارباع الصلاة سرحان، انت تلات ارباع صلاتك سرحانة، خلينا واقعي، حاجات بتعدي في دماغك، شيطان من اول ما تبتدي تصلي يدخل للشيطان يبتدي يوسوس لك، انا مش حاسة ان دي الصلاة اللي هدخل بيها الجنة، يعني مش دي الصلاة اللي أنا مفروض أكون خاشعة فيها، طب أعمل إيه؟ يبقى هصلي نوافل. طب برضو أنا سرحانة في النوافل، هزود في النوافل. يبقى ده اسمه خوف، إن أنا خايفة أن لا يقبل مني العمل، فبعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل. مش مثلا النهاردة اتصدقت نايمة فرحانة أوي، يا النهاردة اتصدقت، طب ماشي انت تصدقتي، يعني انت خلاص كده، يعني انت دلوقتي هتترمي في الجنة على طول؟ لا، خدي بالك، خليكي حذرة، لان ده من اكبر مداخل الشيطان. الشيطان عايزك تطمني عشان تقللي، ما تبقيش قلقانة فبالتالي تريحي، خلاص الحمد لله العمل مقبول. مين قالك انه مقبول؟ قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. لا، اعملي تاني واعملي تالت وكوني قلقانة، مش سوء ظن، بالعكس ده لاني يا رب مهما اعمل انا معرفش ايه المقبول وايه اللي مش مقبول. يا رب انا مستسلمة لكل احكامك وبحاول اتقرب بكل طريقة، صلاة، صدقة، كلمة طيبة، صدق، أمانة، أي حاجة أي حاجة، لعلي أكون من أوليائك أو من أحبابك. خليش حد يضحك عليك، الحاجات المنتشرة كتير قوي دي على التواصل الاجتماعي، دي حاجات بتخلينا نتكل. يعني ايه نتكل؟ يعني طب ما خلاص انا قلت النهاردة استغفر الله العظيم 100 مرة وخلاص بقى. لا مش خلاص بقى، انت محتاجة تعملي اكتر عشان تأمني يوم الخوف. تخيلي يوم الخوف الملائكة تأمنك من اول ما تقومي من قبرك، وربنا يقولك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. اللي كانوا ايه؟ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين مستسلمين لأحكام الله سبحانه وتعالى. هنكمل ان شاء الله، انا بس حبيت اديكم واحدة من اللي هم المتنعمين، ربنا يجعلنا منهم، وهنكمل متنعمين الحلقة الجاية ان شاء الله. قلت كده يعني ايه، نتفائل كده ان شاء الله بان برضو زي ما هيبقى فيه معذبين يوم القيامة، لا هيبقى فيه برضو منعمين، وهنكملهم ان شاء الله في المرة الجاية. هنتكلم عن الذين يظلهم الله في ظل عرشه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.